السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، إن من تيسير الله تعالى لعباده المؤمنين أن شرع لهم الإنابة في عبادة الحج والعمرة عند العجز أو عند عدم التمكن بسبب الموت، لأن الحج والعمرة عبادة العمر، حيث تجب مرة واحدة في عمر الإنسان. ودليل ذلك يعني جواز الإنابة ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، تسأل هل يجوز لها أن تحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: حج عنه. رواه الجماعة، ومثله ما رواه الإمام علي رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي وصححه، ومثله أيضا ما ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عند أحمد والنسائي. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صالح. وفيه أن السائل رجل من خثعم، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أتقضيه عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك. رواه النسائي والشافعي والدارقطني وابن ماجه. وقد استدل الجمهور بهذه الأحاديث على وجوب النيابة في الحج عن المريض الذي لا يستطيع حجة الإسلام، ويسميه الفقهاء المعذوب. وفيها وجوب النيابة في الحج عن الميت الذي لم يحج، فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالدين، وقال للسائلة: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وحينئذ فإنه يجب على ورثته أن ينيبوا من يحج عنه، أن ينيبوا من يحج عنه من رأس مال التركة، كما أن قضاء الديون تكون من رأس مال التركة. ويرى الإمام مالك رحمه الله أن النيابة في الحج غير واجبة، لأن الله تعالى علق وجوب الحج على الاستطاعة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع بنفسه. ولأن الحج عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة، فلا تدخلها مع العجز كالصلاة والصوم. ويجوز النيابة في حج التطوع وعمرة التطوع ولو كان المنيب مستطيعا، وتنوب المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها. ولا يجوز النيابة في الحج الواجب عن الحي العاجز بدون علمه. فلو أن رجلا يقيم في المملكة العربية السعودية وأراد أن يحج عن أمه التي في بلاده ولا تستطيع حجة الإسلام، فلا بد من إذنها، فإن فعل من دون إذنها وعلمها لم يجزئها ذلك عن حجة الإسلام. أما الميت فيقع الحج عنه ولو لم يأذن وليه بذلك، لعدم تصور صدور الإذن من الميت. وينوي النائب الحج والعمرة عن المستنيب ويسميه عند الإحرام، فيقول مثلا: لبيك بحجة أو عمرة عن فلان ابن فلان، يذكر اسمه، فإن نسي اسمه ذكره بالوصف الذي يعرفه به، فيقول مثلا: لبيك بحجة عن صديق فلان، أو لبيك بحجة عن الرجل الذي أعطاني الدراهم لأحج عنه، ونحو ذلك من الأوصاف التي يعرفه بها. ويجوز أن يحج جماعة عن واحد، كما لو حج كما لو حج ثلاثة أبناء عن أمهم في سنة واحدة، فإن لم تكن حجت حجة الإسلام فينوي أحدهم الفريضة والبقية ينوون تطوعا، ويستحب أن يحج عن والديه، ويستحب أن يحج الرجل عن والديه إذا لم يكونا قد حجا، وتقدم الأم على الأب لتقديمها في البر، لكن يقدم فرض الأب على نافلة الأم، ولا يجوز أن يشرك والديه في حجة واحدة بخلاف الأضحية. مستمعي الأعزاء، يقع لبعض المسلمين أخطاء في النيابة في الحج، يحسن أن ننبه عليها في هذا الحديث. أهم هذه الأخطاء أولا أن بعض الناس يتخذ النيابة في الحج وسيلة للكسب، فيحج عن الغير من أجل أخذ الأجرة، ولذلك تجده يماكس فيها ولا يأتي في نيته أن يستعين بالأجرة على زيادة البلاد المقدسة. لا يأتي في ذهن هذا الرجل أن يستعين بالأجرة على زيارة البلاد المقدسة ومشاركة وفد الله في دعائهم وقربتهم ونفع أخيه المحتاج الذي لا يستطيع الحج بنفسه، ومثل هذا لا يجوز. ومثل هذا الرجل لا تجوز إنابته لتمحض قصده للدنيا الخسيسة وغياب قصد الآخرة عن قلبه. ثانيا أن بعض المسلمين يعتقد أن أفضل قربة يهديها لوالديه هي أن ينيب من يحج عنهما تطوعا أو يعتمر أو يضحي، ولذلك تجده يجتهد في إهداء ثواب هذه القرب لوالديه، ولو أن هؤلاء عمدوا إلى الطاعات التي يتعدى نفعها للناس مثل الجهاد في سبيل الله وتعليم الناس القرآن والخير والإنفاق في مصالح المسلمين لكان ذلك أنفع للميت وللأحياء المسلمين. ثالثا أن بعض المسلمين يحج نيابة عن الغير قبل أن يحج عن نفسه، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد وأبو داود وصححه البيهقي وابن حبان والألباني في إرواء الغليل. رابعا أن بعض الناس عندما يريد أن يسمي من له الحجة يذكر اسمه واسم أمه فيقول فلان ابن فلانة ولا ينسبه لأبيه، ويقول إن ذلك هو اليقين لأن الوالد مشكوك فيه فقد يكون ابن زنا، وهذا حرام لا يجوز. والله تعالى يقول في القرآن الكريم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وهذا من وساوس الشيطان ليشكك الناس في أنسابهم ويضعف ثقتهم بأمهاتهم. خامسا أن بعض الناس الذين يريدون أن ينفعوا أقرباءهم يبحثون عن الأرخص، عن الذي يأخذ الحجة والعمرة بثمن زهيد، فتجده يماكس حتى يجد رجلا يقوم بهذا العمل بأرخص الأثمان، وما درى أن هذه عبادة، والرجل الذي يماكس في هذا الأمر ربما لا يجد شخصا غير موثوق وغير صالح لأن يؤدي هذه العبادة. والمفروض في مثل هذا الحال وخصوصا لمن كانت عندهم أوقاف أو وصايا أن يجتهدوا في الذين يحجون إلى البيت العتيق ليروا تلك الأماكن المقدسة ويشاركوا الحجاج في أعمال الخير ولا يكون هدفهم الدنيا، لأن من حج في الدنيا ليس له من حجه إلا ما حصل عليه من المال. والله تعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أسأل الله تعالى أن يدلني وإخواني المسلمين إلى كل خير، وأن يرزقنا ما يقربنا منه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.